يثني قادة الأحزاب والشخصيات في البلدان العديدة ثناء عاليا على القائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة في بناء الحزب. ذكر الأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال الكونغوي والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني ورئيس جمعية الصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الدنمارك وغيره من الشخصيات الأجنبية ذكروا في رسائل وبرقيات التهنية أن القائد العظيم كيم جونغ إيل واصل المثل العلى للرئيس كيم إل سونغ الخاص باعتبار الشعب كالسماء بحيث عزز حزب العمل الكوري كحزب أم يخدم الشعب بإخلاص وقوة هادية مكتظفة. وأكدوا أن مآثر القائد العظيم كيم جونغ إيل في بناء الحزب بصفته سياسيا بارزا دافع عن الاشتراكية الكورية ومجدها في العالم ستخلد مع خلود تاريخ كوريا جوتسي.